ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. قمر أحلى بنات الدار على اللي نافست نورك وصارت يا قمر قمرة. نعم وتشعل بالفرح ليل لبس من ضيها فجرة تبادت والعيون اللي تناظرها بها تحتار تفكر شمس ولا هي قمر في منتصف شهرة وكل ما تنظر تردد صلاة الله على المختار وعين الله تحرسها من الحاسد ومن شره. إن الحلا فيها انجلى واليوم فرحتها صار القمر ناطر عمر تيشوف طلتها. كل الحلا فيها انجلى واليوم فرحتها صار القمر ناطر عمر تيشوف طلتها. عزقي انت انت انت كل المنى. منو منو يحبك كثري انا عشقي عشقي انت انت كل المنى. هذي انا من نظرة من عيونك الحين انا صرت انا مجنونك ودي انا اسمع اسمي بصوتك ويلي يا قلبي شلون اتحمل غيابك. الحين انا صرت انا مجنونك ودي انا اسمع اسمي بصوت ويلي يا قلبي وشلون اتحمل غيابك. منو منو يحبك كثري انا عشقي عشقي انت انت يا كل المنى. دخلتها وقت ما شافك قلبي شافي عيني فيك صورة حبيبي اللي في خيالي رسمتها قول بقى يا حبيبي حبيبي لي مين أنا لو مش ليك قول بقى يا حبيبي حبيبي هحب في مين غير فيك طب ده أنا أيامي أحلامي وحياتي واقفة عليك نور عيني حبيبي حبيبي لي مين أنا لو مش ليك قول بقى يا حبيبي حبيبي هحب في مين غير فيك طب ده أنا أيامي أحلامي وحياتي واقفة عليك الحاجة دي جديدة عليا واللي أنا عايشة حب عمره ما عدى عليا وكنت مش عارفة دي كل كلمة حبي يقولها عندي عمر جديد خدني من الدنيا دي حلها الدنيا التانية بعيد الحاجات دي جديدة عليا وانا بخطي لك عمرك قول احبك قول احبك من تبر اخطي خطوات وانا بخطي لك عمرك قول احبك قول احبك من تبر باخذك منهم اقضي بحضانك سهر باخذك منهم اقضي بحضانك سهر اقضي بحضانك سهر اقضي بحضانك سهر تعال اسكن في قلبي في قلبي في قلبي بضيع عيني وبلقى نفسي ستفى في عيونه بدونك ما ابي احبك حسيتي انا ما ابي اكون انا اذا ماني في كونه تعال اسكن في قلبي في قلبي في قلبي بضيع عيني وبلقى نفسي ستفى في عيونه أنا ما بيكون أنا إذا ماني في كونة سعادة غاية قلوب البشر وانت عينك للسعادة مختصر السعادة غاية قلوب البشر وانت عينك للسعادة مختصر والعمر مرة ما بي من دونك يمر والعمر مرة ما بي من دونك يمر ما بي من دونك يمر ما بي من دونك يمر يا سكر ذابي فيني وحلى شعوري وعد مني لآخر يومي بأيامي يا صونا بدونك ما بي أحبك حسيتيني أنا ما بي أكون أنا إذا ماني بكونك يا سكر ذابي فيني وحلى شعوري وعد مني لآخر يومي بأيامي يا صونا بدونك ما بي أحبك حسيتيني أنا ما نمشي بالوضع. شو عملتي فيي؟ شو عملتي بحالي؟ مثل الملاك نزلتي لي من السماء. يا هيك الحالة ولا بلا ولا بلا. يا هيك الحالة ولا بلا ولا بلا. انت من شوخ الاني مو من كوكبنا الارضي. صرت الدم بشرياني صرت دقاتي ونبضي. انت مو نص التاني لك انت كلي عبعضي. هلا صرت I'm Telefonit o bo Prishtina, Tirona po Evulon. Muzika po luet sot si që po ta don. Rappi po mba slogan. Fast slow flow jeton ta zgjat. Yeah girl, nun ty po të pushtoj. Me fjallet më të mira për vete po të bëj. Te kalalli shpirë.